أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة. كان الكلام في الطريق الثاني لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من الإجماع والاتفاق، فقلنا أن الطريق المختار لشيخ الطائفة في استكشاف قول المعصوم من الإجماع هي قاعدة اللطف، بل أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ذكر أن ظاهر كل من اشترط في حجية الإجماع عدم وجود المخالف ولو كان واحدا ومعلوم النسب في العصر الواحد، ظاهره القول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. ثم ذكر المصنف جملة من كلمات الأصوليين التي يمكن أن يستفاد منها حجية الإجماع استكشاف قول المعصوم من الاتفاق عن طريق قاعدة اللطف، وتعرضنا لجملة من هذه الكلمات. انتهينا إلى هذه الكلمة الأخيرة وهي المحكي عن المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه، فلهذا قال: وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماد قدس سره قال في بعض كلام له المحقق الداماد في تفسير النعمة الباطنة. إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد. كأن المحقق الداماد في بصدد بيان ما هي الفوائد المترتبة على غيبة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان المعصوم ظاهرا للخالق فينتفعون به، أما إذا كان غائبا عن الخلق فما هي الفوائد والنعم المترتبة على وجود إمام غائب عن الخالق لا يمكن للخالق لتابعيه لمأموميه أن يصلوا إليه، أن تصل أيديهم إليه. في بعض الروايات الإمام سلام الله عليه يشبه نعم الإمام الغائب كالشمس وراء الغيم وراء السحاب. يقول: كيف أنه الشمس وراء السحاب لا يمكن النظر إليها، لا تنالها الأيدي، نعمها نورها لا يصل بالمباشرة، ولكن لا إشكال ولا شبهة أن الشمس لو لم تكن موجودة قبل أدى إلى موت أهل الأرض لبرودة الجو مثلا، ونحو ذلك من الأمور المترتبة على عدم وجود الشمس. إذن عندما توجد الغيوم والسحاب في السماء هذا يمنع من الاستفادة المباشرة من المعصوم أو من الشمس، ولكن لا يمنع من الفوائد والنعم المترتبة على وجوده ولو كان بطريق غير مباشر. كذلك الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا كأن المحقق الداماد بصدد بيان هذا الأمر، وهو أن من نعم الإمام الغائب في عصر غيبته أن يكون مدركا ومستندا لحجية الإجماع. هذه إحدى النعم، عندما تتفق الطائفة في عصر على مبنى فبقاعدة اللطف نستكشف قول المعصوم لأنه معاصر معهم موجود معهم ولكنه غائب عنهم، ولو لم يكن يرضى بهذا الإجماع كان ينبغي أن يبين، وحيث أنه لم يبين إذن نستكشف من هذا الإجماع والاتفاق حجية الإجماع عن طريق قاعدة اللطف، يعني نستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال: إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا مدركا لحجية إجماع أهل الحل والعاقدة من العلماء على حكم من الأحكام. فلا فرق بين أن يكون ذلك الإجماع إجماعا بسيطا على قول واحد أو أن يكون إجماعا مركبا كما أشرنا إلى الفرق بينهما في الأبحاث السابقة. إجماعا بسيطا كما ذكروا في أن القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، قام الإجماع على ذلك من العلماء. إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية، يعني التي لم يدل عليها دليل إلا إجماع الطائفة، اتفاق الطائفة، أو وحجية إجماعهم المركب ولكن في أحكامهم الخلافية، من قبيل المسألة المذكورة، وهي أنه إذا اشترى الإنسان أمة بكرا ووطأها ثم علم بعد ذلك أو تبين له أنها كانت الأمة معيبة، هنا يوجد اتفاق من العلماء، إما أنه لا يجوز الرد، يعني ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الرد لأنها موضوءة، وإما ذهب جملة آخر من الفقهاء أنه يجوز الرد ولكن مع خسارة البكارة، وهذا معناه الاتفاق على أنه لا يجوز الرد مجانا. من هذا الإجماع المركب من هذا القول ومن هذا القول نستكشف أنه لا يحق للواطي للمشتري أن يرجعها مجانا ولا يخسر أي شيء. وحجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية، فإنه أي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عجل الله فرجه لا ينفرد بقول، يعني لا يمكن أن تتفق الطائفة في عصر على قول وهو على خلاف ذلك القول ولا يظهره لهم، بل يجب عليه بقاعدة اللطف أن يظهر لهم لو كان منفردا بقول على خلاف الاتفاق. فإنه عجل الله تعالى فرجه لا ينفرد بقول، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية، وهي قاعدة اللغة، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة جملة معترضة، في المجتهدين المختلفين في المسألة من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره. طبعا أولئك المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها أي في تلك المسألة من علماء العصر، فإنه لا بد الإمام سلام الله عليه إذا لم يكن يقبل هذا الاتفاق ينبغي عليه أن يوجد الخلاف، إما من شخص معلوم النسب وإما من شخص غير معلوم النسب. يوجد في المجتهدين المختلفين من يوافق رأيه رأي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله، طبعا إمام عصره هذا ليس مخصوص، هذا من الألقاب كل الأئمة إمام عصره، ولكنه فقط اختص صاحب الأمر سلام الله عليه بأنه إمام العصر، باقي الأئمة لا يوجد لهم هذا العنوان، كل الأئمة سواه سلام الله عليهم أجمعين كلهم إمام زمانه إمام عصره، الإمام أمير المؤمنين إمام زمانه لا إمام الأزمنة اللاحقة، الإمام الصادق إمام زمانه، إلا هو سلام الله تعالى عليه فإنه إمام العصر وإمام الزمان. بعض المحققين كان يرجع هذه إمام الزمان، كان يقول هذه حقيقتها ترجع إلى أمام الزمان مو إلى إمام الزمان، وإذا صار أمام الزمان فالزمان تابع له، فلا يبليانه الشمس والقمر، من يكون تابعا للشمس والقمر يعني في الزمان يبلى بالشمس والقمر، فإن الشمس والقمر يبليان كل جديد، إلا هو لأنه إمام الزمان فيدور الزمان حيثما دار لا أنه يدور هو حيثما دار الزمان. من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله أولى المعصوم، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه. ثم يقول: وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة. أي طريقة؟ طريقة السيد المتقدمة. وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة، وهي طريقة شيخ الطائفة، وهي استكشاف قول المعصوم من قاعدة اللغة، التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية. قب جماعة من الفقهاء ادعوا الإجماع، وكان يوجد في المسألة مخالف. قب كان عندما يوجد في المسألة مخالف، إذا كان مبنى الموجه هو الإجماع الدخولي أو مبناه هو الإجماع الحدسي، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أن يقول بأن المخالف معلوم النسب، أن يقول بأن المخالف من واحد أو اثنين لا تضر بالإجماع الحدس، مع أنه لم يقل ذلك، وإنما حاول أن يوجه تلك الإجماعات، مع أنه لو كان مبنى الشهيد في الذكرى هو الإجماع الدخولي أو كان مبناه هو الإجماع الحدسي لم يكن محتاجا إلى هذه التوجيهات التي سيأتي بيانها بعد ذلك، لأن الإجماع الدخولي والإجماع الحدسي ينسجم مع وجود المخالف إذا كان معلوم النسب، أو ينسجم مع وجود المخالف حتى لو لم يكن معلوم النسب بناء على الإجماع الحدسي، فإنه سيأتي في بيان الإجماع الحدسي. نحن لا نريد الاتفاق من الكل مطلقا، بل نريد اتفاقا وإجماعا من العلماء بنحو يؤدي بنا إلى الحدس بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى لو كان هناك مخالف واحد أو أكثر من واحد، حتى ولو كان مجهول النسب. إذن يقول: عندما التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه هذه الإجماعات، نحن عرفنا أن مبناه قاعدة اللطف، وإلا لو لم يكن مبناه قاعدة اللطف لم احتاج إلى هذه التوجيهات البعيدة كما سيأتي، بل الإجماع الدخولي ينسجم مع المخالف، والإجماع الحدسي أيضا ينسجم مع وجود المخالف. وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة وهي قاعدة اللطف التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة، ولكن في المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها مع وجود المخالف في تلك المسائل، وجه بماذا؟ بإرادة غير المعنى الإصطلاحي من الوجوه الأربعة التي حكاها عنه، أي عن الشهيد في الذكرى في المعالم، وسيتعرض لها الشيخ بعد ذلك ويبين بعدها جميعا أو بعد أكثرها. ولو كان من القائلين بالإجماع الدخولي أو بالإجماع الحدسي لم احتاج إلى هذه التوجيهات، ولو جامع الإجماع، يعني كان منسجما معه، ولو جامع الإجماع وجود المخالف ولو من معلوم النسب لم يكن داعا إلى هذه التوجيهات المذكورة، مع بعدها جميعا أو لا أقل مع بعد أكثر تلك التوجيهات التي سيأتي بيانها بعد ذلك. هذا هو الطريق الثاني لاستكشاف حجية الإجماع، لاستكشاف قول المعصوم من الاتفاق والإجماع. وأما الطريق الثالث وهو المبنى لأكثر المحققين المتأخرين، فإنه اتضح أن مبنى الإجماع الدخولي كان مبنى المتقدمين إلا شيخ الطائفة، وأن مبنى قاعدة اللطف كان مبنى شيخ الطائفة وظاهر كل من اشترط كما تقدم، ولكن التحقيق عند المتأخرين هو أن الإجماع يستكشف به قول المعصوم من باب الحادث، لا من باب قاعدة اللطف ولا من باب دخول المعصوم في المجمعين والمتفقين. هنا نأتي إلى الوجه الثالث وهو استكشاف قول المعصوم بالحادث، وهنا توجد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ذلك الحادث الذي نحصل عليه مقدمات العلم بقول الإمام، لأن قول الإمام يكون حسيا، مقدمات العلم بقول الإمام، المبادئ التي توصلنا إلى الحدث بقول الإمام، هذه المبادئ تارة تكون حسية ضرورية، يعني المقدمات كلها محسوسة لنا، كما لو رأينا آراء 90% من فقهاء الطائفة. طبعا هذه النقطة قبل الدخول في القسم الثالث لابد أن أبينها. في القسم الأول وفي القسم الثاني، في الطريق الأول وفي الطريق الثاني، نحن كنا نشترط الإجماع والاتفاق في عصر واحد، أما في القسم الثالث فهذا الشرط غير وارد، نحن نريد من الاتفاق ما يمكن أن يؤدي بنا إلى الحدث بقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان من الاتفاق الحاصل للعصر واحد أو من الاتفاق الحاصل لعصور متعددة. هذا القيد بعد في القسم الثالث وفي الطريق الثالث غير موجود. نعم في الطريق الأول في الطريق الثاني هذا القيد موجود، وهو اتفاق عصر واحد، الإمام أحد المجمعين في الإجماع الدخولي، الإمام يستكشف قوله بقاعدة اللفظ. أما هنا نحن نريد أن يحصل لنا العلم ولو حتى بقول الإمام، هذا العلم بقول الإمام مقدماته بعد لا يشرط أن تكون في عصر واحد، يمكن من عصر واحد يحصل هذا الحد، ويمكن ماذا؟ ويمكن من عصور عشرة لا يحصل هذا الحد، لعله في عصر واحد يحصل لنا هذا الحد. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الذين اتفقوا هم كلهم من طائفة فقهائنا المتقدمين الذين عاصروا أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعله نحن لو استقرأنا كل آراء فقهائنا المتقدمين في العصر الذي كان قريبا من عصر أصحاب أئمة أهل البيت، نقول جزافا لم يجمعوا هؤلاء، وإنما لابد أنه قد وصل إليهم شيء لم يصل إلينا. ولكن عندما نأتي بعد 4-5 قرون ونجد أن فقهاء في 5 عصور أجمعوا، لعله لا يحصل لنا حدث ماذا؟ في قول المعصوم، مع أنهم أكثر عددا ومع أنهم ماذا؟ أكثر عصرا وأكثر دقة وأكثر فقها ونحو ذلك. إذن بعد نحن لا ندور مدار العصر الواحد وتعدد العصر، وإنما نحن ندور مدار أن هذا المقدار من الاتفاق هل يمكن أن يكون كافيا للعلم بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا يمكن أن يكون كافيا، سواء كان في عصر واحد أو كان في عصور متعددة. إذن بعد هذا القيد الذي كان يوجد في الشرط في الطريق الأول والطريق الثاني بعد هنا غير موجودين. هسه نأتي إلى هنا، نقول تارة أن هذه المقدمات التي أوصلتنا إلى الحادث لقول الإمام، أننا حدثنا قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تارة أنها مقدمات حسية كما لو استقرأنا الأقوال بأنفسنا، وضرورية بمعنى أن هناك ملازمة عادية، كل من حصل على هذا المقدار من الاتفاق يحصل له العلم عادة بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ليس مقتصرا على زيد على عمرو على خالد، بل شخص يرى شخصا آخر في 10 من الحروب، في 50 من الحروب، في 100 من الحروب، يجد أنه مقدام، يجد أنه شجاع، يجد أنه يحارب ببسالة، لمن رأى هذه الآثار يحصل له العلم العادي بأنه ماذا؟ هذا الإنسان شجاع. هسا لو نقل لي العادل أنني وجدت فلانا في 100 مورد كذا، إذن أنا أيضا يحصل لي العلم كما لو أنا رأيته في 100 مورد. فإذا تارة أن المقدمات التي تؤدي إلى قول المعصوم ولو حتى، تارة مقدمات حسية أولا وضرورية، يعني لا ملزوم عادة لاستكشاف قول المعصوم ثانيا. هذا هو القسم الأول من الحدث. القسم الثاني من الحدث، أن تكون المقدمات حسية ولكنها ليست ضرورية، يعني أنها اتفاقية قد تؤدي إلى العلم باللازم وقد لا تؤدي إلى العلم باللازم. افرضوا لزيد الذي رأى هذا الشخص في موردين حصل له العلم، في معركتين وجده مقدام وشجاع، وأنه يقدم بشجاعة يقدم ببسالة، حصل له العلم أن هذا شجاع، ولكنه لعله شخص آخر يراه في مورد تقول لعله بالصدفة أنه غلب في هذين الموردين وأقدم في هذين الموردين، لعله في موارد أخرى ماذا لا يقدم مثل هذا الإنسان. إذن حصول العلم من هذه المقدمات ليس حصولا ضروريا يعني ملازمة عادية، بل ملازمة اتفاقية. قد يحصل العلم لشخص ولا يحصل العلم لشخص آخر. نعم للذي ذكره واستدل به لعله قد حصل له العلم به والعبرة بحصول العلم له وقد حصل، ولكنه من قال بأنه لو كان قد حصل لنا أيضا لحصل لنا العلم بقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولو حدثان. وهذا هو القسم الثاني، وهو أن تكون المقدمات حسية ولكنها ليست ضرورية، بمعنى أنها اتفاقية قد توصل وقد لا توصل. الشق الثالث أن تكون المقدمات حسية، لا حسية ضرورية ولا حسية غير ضرورية، بل المقدمات التي حدث منها هذا الشخص قول الإمام سلام الله عليه، المقدمات أيضا ماذا؟ المقدمات حسية، يعني تابعة لاجتهاداته وأنظاره. هذه هي الأقسام الثلاثة في المسألة في طريق الكشف، في الحث لكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه أي منها معتبر وأي منها غير معتبر يأتي. قال الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحادث، وهذا على وجهين. أحدهما أن يحصل له الحادث بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يحصل له ذلك يعني الحدث بقول الإمام من طريق لو علمنا به، أي بذلك بهذا الطريق بذلك الطريق ما خطأناه في استكشافه لقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني أن هناك ملازمة عادية بين هذا الطريق وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس مختصة بالذي استكشف ذلك الطريق ووصل إلى ذلك الطريق. وهذا على وجهين، إما حسية ضرورية وإما حسية غير ضرورية. أحدهما أن يحصل له الحدث الضروري، ولكن من مبادئ ماذا؟ هذا الضروري يعني ملازمة عادية، من مبادئ محسوسة أولا بحيث يكون الخطأ فيه، أي في الحدث الضروري، بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، يعني أن الحدث هنا كالحس حدث، ولكن حيث أن المقدمات حسية ضرورية فهو حدث ولكن بحكم الحس. ومن الواضح بعد عند ذلك يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، لأننا نحن قلنا أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل ماذا؟ تشمل الأخبار الحسية. الشيخ هنا يقول بأن العقلاء لا يقتصرون على حجية خبر الواحد بالخبر الحسي محضا، بل حتى لو كان حدثا ولكن مقدماته حسية ضرورية فإنهم أيضا يجرون فيه أصالة عدم الغفلة، عدم النسيان، عدم الاشتباه، عدم إلى غير ذلك. والمفروض أن الآية المباركة أثبتت عدم تعمد الكذب، إذن الأصول العقلائية الأخرى تجري، إذن نثبت حجية خبر واحد أيضا وخبر الإجماع المنقول، فيكون الإجماع المنقول بناء على هذا أحد مصاديق حجية خبر الواحد. فإذا بنينا على حجية خبر الواحد نبني على حجية الإجماع المنقول أيضا لوجود الملازمة، ولكن لوجود الملازمة في هذا القسم من الحدث، وهو الحدث الضروري الذي هو كالحس، يعني مقدماته حسية ضرورية، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل لنا العلم كما حصل لناقل تلك الأخبار. ثانيهما أن يحصل الحدث له لمن وجد له ذلك الطريق تلك الأخبار، أن يحصل الحدث له من إخبار جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ. وهنا المقدمات حسية ولكنها اتفاقية وليست ضرورية. اتفق لهذا الذي أخبر وحصلت له هذه الأخبار، اتفق له العلم بعدم الخطأ، ولكنه قد لو نقل إلينا لو رأينا تلك الأخبار لم يكن يحصل لنا العلم بعدم خطأهم، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما كان في القسم الأول، فإن إخبارهم كان ملزوما لقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليه فلا يمكن لعله نقول بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا كما حصل للذي أخبر بتلك الأخبار، لا قد يحصل لنا وقد لا يحصل لنا. هذا هو الطريق الأول، وهو أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأنا، أن يحصل له ذلك من مقدمات لو علمنا بها ماذا؟ خطأناه في استكشافه، من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ. فإذا المقدمات ما هي؟ حدسية. فإذا كانت حدسية فالنتيجة أيضا تكون حدسية. فإذا هذا الطريق هو حدث في حادثة، كما كان هناك في الإجماع مسامحة في مسامحة، هنا أيضا حدث في حادث، فالنتيجة حدسية والمقدمات أيضا حدسية. بل علمنا بخطأ بعض تلك المقدمات النظرية والاجتهادات في موارد كثيرة من نقلة الإجماع، لأن هؤلاء من اجتهاداتهم أرادوا أن يحدثوا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن علمنا أن هذه المقدمات النظرية فيها خطأ. هسه هذا الخطأ علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، كما هم صرحوا بعد أن تبدل رأيهم قالوا بأنه فلان دليل خطأ فلان دليل خطأ فلان دليل خطأ، علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر وإن لم يصرحوا، وسيجيء جملة من تلك الموارد بعد ذلك. إذن إلى هنا انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى أن طرق استكشاف قول المعصوم بالنحو الكلي تنقسم إلى الإجماع الدخولي على الحس، وإلى قاعدة اللطف، وإلى الحاد، والحاد أيضا تبين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. رحمة الله تعالى عليه هنا بعد يقول اتضح أما الإجماع المبني على الدخول، فنحن قلنا فيما سبق أنه نجزم بعدم حصوله لأحد من الناقلين للإجماع. إذن هذا الطريق وإن كان مؤديا إلى العلم بقول المعصوم إلا أنه لم يحصل لأحد من الناقلين للإجماع، لأنه طريق حسي وهو مختص بزمان حضور الإمام، والمفروض أن الناقلين للإجماع هم في زمان غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما الطريق الثاني فنحن لم نكن نقبل قاعدة اللطف، إذن كل من استند إلى استكشاف قول المعصوم عن طريق قاعدة اللطف فهو غير تام من عندنا كما تقدم بيانه. إذن ينحصر الأمر في الطريق الحدسي، وفي الطريق الحسي قلنا إما مقدمات ضرورية حسية غير ضرورية، ومقدمات نظرية، فالمقدمات حسية والنتيجة حسية. يقول لا إشكال ولا شبهة أن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تشمل القسم الأول، وأما أيضا وأيضا لا إشكال ولا شبهة أن أدلة حجية خبر الواحد ماذا؟ لا تشمل القسم الأخير. وأما القسم الثاني وهو أنه إذا كانت المقدمات حسية ولكن غير ضرورية فمن الواضح أنه أدلة حجية خبر الواحد أيضا لا تشملها. إذن إذا كان الاتفاق المنقول لنا هو المقدمات فيه حسية ضرورية لأدى إلى استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن من أين يحصل لنا العلم بأن هذا الإجماع المنقول، هذا الاتفاق المنقول هو الاتفاق الذي مقدماته ضرورية ماذا؟ حسية. ولا بد أن نحرز أن المقدمات والمبادئ حسية ضرورية حتى نستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وما لم نحرز ذلك إذن ماذا؟ لا يمكن أن نجعل الإجماع المنقول حجة. إذن ينسد علينا طريق حجية الإجماع المنقول، لأن الإجماع المنقول لكي يكون داخلا في حجية خبر الواحد لا بد أن يكون ذلك الإجماع مقدماته حسية ضرورية. وحيث أننا نشك في ذلك إذن لا طريق لنا لإحراز دخول الإجماع المنقول في حجية خبر الواحد، فيكون مشمولا لأدلة حرمة العمل إلا ما خرج بالدليل. خرجنا في حجية خبر الواحد وخرجنا في المقدمات الحسية الضرورية، ويبقى الباقي ماذا؟ تحت عموم العام الذي يقول بحرمة العمل بالظن مطلقا. يقول إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع وهو الإجماع المنقول المتضمن للإخبار من الإمام عليه السلام، إذا عرفت أن المستند لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة وهي السماع عن الإمام الإجماع الدخولي مع عدم معرفة الإمام بعينه، واستكشاف قول الإمام من قاعدة اللطف، وحصول العلم بقول الإمام من الحادث، هذه الطرق الثلاثة. وظهر لك أيضا أن الأول هنا وهي السماع من الإمام غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، وإن كان لو تحققت الصغرى فهو كاف لحجية الإجماع عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، وأن الثاني ليس طريقا لحصول العلم بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فلا يسمع دعوى من استند إلى الطريق الثاني. إذن فلم يبق مما يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها لم يبق طريق إلا الحادث. وهذا هو التحقيق بين المتأخرين من الأصوليين، أن حجية الإجماع من باب الحاد، لا هو من باب الإجماع الدخولي ولا هو من باب قاعدة اللوط. ثم وعرفت أيضا أن الحدث قد يستند إلى مبادئ محسوسة ضرورية، هذه الضرورية هي ماذا؟ ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام، يعني هذا قول الإمام يكون لازم لذلك الاتفاق عادة، نظيره لماذا؟ باعتبار أنه حدث ولكنه بحكم الحس، ونظير الحادث الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة. خب العدالة والشجاعة من الأمور الحسية لو من الأمور المعنوية التي لا يمكن أن تكون حسية؟ خب من الواضح أن العدالة والشجاعة من الكيفيات النفسانية كما قال، والكيفيات النفسانية أمور معنوية مجردة لا يمكن أن تكون محسوسة بإحدى الحواس. خب إذا أخبر شخص أن فلان شجاع، أن فلان ماذا؟ عادل، هذا إخباره حسي لو إخباره حدسي؟ من الواضح أن إخباره حدسي ولا يمكن أن يكون إخباره حسيا، لأن المخبر به ليس حسيا حتى يكون الإخبار حسيا، بل الإخبار حدسي. ولكن مقدمات هذا الأمر الحسي ما هي؟ إن كانت المقدمات حسية ضرورية فهذا الإخبار معتنى به، وإن كان متعلقه أمر حسي. فلهذا نحن نجد في باب الشهادات عندما يأتي الشاهد ويشهد أن فلان عادل، العدالة ليست من الأمور المحسوسة، ونحن نشرط في الإخبار أن يكون ماذا؟ عن حس. كيف نقبل شهادة زيد في حق عمرو أنه عادل؟ لأن الإخبار مستند إلى آثار محسوسة، إلى آثار ضرورية. في 100 مورد وجد أن هذا الإنسان ابتلي بحرام إلا أنه لم يرتكب، إلا أنه اجتنب. يحصل له العلم العادي بأنه لو هذا الإنسان لم يكن عادلا لم تكن فيه ملكة العدالة، خب لارتكب الحرمة في واحدا من هذه الموارد المهمة. فلهذا يقول: ونظير الحادث الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة إخباره عن حدثي، ولكن ماذا؟ مقدمات الإخبار حسية لمشاهدته، أي هذا المخبر، آثارهما أي العدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما. هذه الآثار ما هي؟ محسوسة أولا الموجب للانتقال إلى العدالة والشجاعة بحكم العادة ثانيا، يعني ضرورية، أو إلى مبادٍ محسوسة موجبة لعلم المدعي. هذا إشارة إلى القسم الثاني، وهي الحسية الاتفاقية لا الحسية الضرورية. أو إلى مبادٍ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن من دون ملازمة عادية، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار كما في القسم الثالث. وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحادث كما هو واضح، لأنه حدث في حادث، وأدلة حجية خبر الواحد كآية النبأ إنما تنفي ماذا؟ تعمد الكذب. ولا بد من إتمام حجية خبر العادل بماذا؟ بالأصول العقلائية، والأصول العقلائية إنما هي مختصة بالإخبار عن حس أو ما يكون كالحس. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو فقط يقول القسم الأخير غير مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، بل حتى القسم الثاني غير مشمول لأنه اتفاقي، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني. نعم المستند إلى الوجه الأول فيه الحجية، ولكنه شبه مصداقية أن هذا الاتفاق المنقول لنا هل هو بنحو أن مقدماته حسية وضرورية أو لا لا نعلم. ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحاس، إذا لم يعلم يكون مشمولا لأدلة حرمة العمل بالظن. إذن وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع. إذن الإجماعات المنقولة كلها، وإن كان بعضها يمكن أن تكون مبادئها محسوسة ضرورية فتكون حجة، ولكن لهذه الشبهة المصداقية نحن لا نستطيع أن نقبل الإجماع المنقول ونخرج به عن حرمة العمل بالظن. وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحادث، ولكن هذا الحدث المردد بين الوجوه المذكورة الثلاث، حيث أنه مردد نحن نعلم خبر مستند إلى الحادث، ولكن ليس كل خبر مستند إلى الحادث لا يقبل، بل القسم الثاني والثالث منه لا يقبل، أما القسم الأول يقبل، ولكن إذا شككنا لا يمكن أن نعمل. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه اتضح لنا أنه لم يبق عنده طريق على حجية الإجماع المنقول، وأنه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين حجية الإجماع المنقول، يعني نفكك بينهما، نلتزم بحجية خبر الواحد ولا نلتزم بحجية الإجماع المنقول. هنا قد يرجع شخص ويقول للشيخ: شيخنا، أنتم من أول الكتاب إلى هنا بينتم لنا بنحو لا يقبل التشكيك أن ظهور الكلام حجة، فإذا كان لكلام ظهور في شيء فأصالة الظهور كبرى حجية الظهور، تقول أن هذا الظهور حجة. ونحن عندما نأتي إلى كلمات المتقدمين عندما يدعون الإجماع، عندما يدعون الاتفاق من الكل، عندما يقولون لن يختلف فيه اثنان، عندما يقولون لم نجد فيه خلافا ونحو ذلك، وهذه العبارات صريحة في أنهم وجدوا اتفاق الكل، واتفاق الكل من المبادئ المحسوسة الضرورية لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيثبت لنا الحس بقول المعصوم ماذا؟ عن طريق الوجه الأول. لماذا لا تعمل بظهورات هؤلاء المتكلمين؟ أليس قد تتذكرون نحن قلنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر في صفحة 82 قال إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق أو مضافا إلى المسلمين أو مضافا إلى الشيعة. هذه الإجماعات التي يقول إجماعان، إجماع المسلمين إجماع الطائفة، وهذه ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أن الاتفاق بنحو محسوس وضروري لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لماذا لا تعملون بمثل هذا الظهور الذي يكون الحبس بقول الإمام فيه من قبيل القسم الأول من الحاج، يعني مقدماته حسية ضرورية؟ هذا هو الإشكال. ثم بعد ذلك يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا فرق عند ذلك لا فرق بين أن نقول بحجية الإجماع من باب نقل السبب وبين أن نقول بحجية الإجماع من باب نقل المسبب. طب السبب ما هو؟ هو الاتفاق. المسبب ما هو؟ هو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كما في العدالة لا فرق بين أن يقول الشخص أنا رأيت زيدا في 100 واقعة أنه أقدم ببثالة، فإنه أنت تنتقل إلى ماذا؟ إلى الشجاعة. أو أن يقول أنه ماذا؟ شجاع، فإن نقل الاتفاق حجة ونحن ننتقل إلى ماذا؟ إلى لازمه وهو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أو أن الناقل نقول هو حجة في نقل قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن قلت نقله لقول المعصوم عن حدث نقول لا محذور فيه، لأن هذا الحدث مقدماته ماذا؟ حسية ضرورية، فهو حدث كالحس. وبعبارة جامعة أن الناقل للإجماع لا فرق بين أن ينقل لنا المقدمات الحسية الضرورية الملزومة لاستكشاف قول المعصوم يعني السبب والكاشف، وبين أن ينقل لنا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا تقولوا أن نقله لقول المعصوم هو قول حدسي وليس إخبار عن حس، نقول هذا الحد مشمول لأدلة حجية خبر الواحد لأنه حدس بحكم الحس، وإن كان خارجا موضوعا خارج ولكنه محكوم بنفس حكم الحس. فلهذا قال الشيخ فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع الذي ادعي إجماعا إجماع المسلمين إجماع الطائفة هو اتفاق الكل، فإذا أخبر الشخص بالإجماع قال إجماعا فقد أخبر باتفاق الكل. ومن المعلوم أن حصول العلم ولو العلم الحسي أن حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل ماذا؟ كالضروري. إذن فحدث المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه السلام عادة. أخر أنتم التفتوا الشيخ في النتيجة قال عندنا شبهة مصداقية، كأن القائل صاحب القول إن قلت أن يقول لماذا تقول شبهة مصداقية؟ لا، هؤلاء الذين يقولون إجماعا إجماع المسلمين إجماع الطائفة، هذا مرادهم هذا القسم الأول من العلم بقول الإمام، يعني الحد المستند إلى مبادئ محسوسة ضرورية. هسه افترض بعض الإجماعات لا يستشم منها ذلك، ولكنه الإجماعات المنقولة بقوله إجماعا إجماع المسلمين هو يستكشف منه هذا المعنى. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند ذلك بعد لا فرقا، يعني إن قلت في تمامية إن قلت، يقول فإما أن يجعل الحجة هو ماذا؟ نفس ما استفاده من الاتفاق، نظير الإخبار بالعدالة. فإنه كيف أن الشخص إذا أخبر أن زيدا عادل مع أن العدالة أمر حدسي، نقول بحجية إخباره، لأنه مستند إلى ماذا؟ مستند إلى مقدمات محسوسة ضرورية. بل هذا المسبب، هذا المسبب إخبار بالعدالة، نقل المسبب لنا. بل يعني فلهذا نقول أنا بدي أقول يعني الناقل، إحنا نقول أنه كلامه حجة في ماذا؟ في نقل السبب للمسبب، في نقل المسبب. يقول الشيخ بعد لا فرق بين أن نقول أن بلي لا يمكن أن يقال ينقل، يعني إيش؟ يقول شيخ الطائفة أنا استقرأت سيدنا تسألون حتى أجيب. يقول شيخ الطائفة نحن استقرأنا كلمات كل فقهائنا في عصرنا فوجدناهم يقولون كذا، لا ينقل قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو ناقل للسبب وللمسبب. بلي للسبب ناقل واحد مو للمسبب، ينقل الاتفاق. يعني أنتم جنابكم الآن تأتون إلى قم تستقرئون أقوال الفقهاء ثم تنقلونه إلى شخص آخر جالس في لبنى، وذاك لم يستقرأ ولكن فقط كان يريد أن يعرف يوجد اتفاق أو لا يوجد، وأنتم شخص عادل. فإذا كنتم من العدول إذن قولكم كاف لحجية السبب، ولكن حيث توجد ملازمة عادية بين هذا السبب واستكشاف قول المعصوم فأنتم تنتقلون إلى ماذا؟ إلى استكشاف قول المعصوم بالملازمة العادية، مرة هكذا ومرة أنتم تنقلون له المسبب مباشرة، يعني تنقلون له قول المعصوم مباشرة، مع أنكم لن تسمعوا من المعصوم مباشرة، سماعكم ليس حسي بل هو حدسي، ولكن هذا الحدسي مشمول لأدلة حجية خبر واحد. قال فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الإخبار بالعدالة، وإما أن يجعل الحجة إخبار هذا الشخص بنفس الاتفاق، فقط ينقل الاتفاق، ينقل الإجماع بنفس الاتفاق المستلزم ذلك الاتفاق عادة لقول الإمام عليه السلام، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا. إذن هذا الذي ينقل الاتفاق بعنوان السبب ينقل أمرا حسيا ويلازم أمرا حسيا بالملازمة العادية، فأنا أنتقل إلى ذلك الأمر الحسي بالملازمة العادية. ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، من قبيل الأشخاص الذين ينقلون لنا بطولات الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في الحروب. هؤلاء لا يخبرون عن الشجاعة، وإنما نحن من ذكر هذه الغزوات والحروب نستكشف ماذا؟ أن الإمام سلام الله عليه كان أشجع الشجعان، مع أنه لم يقل أن الإمام كان شجاعاً. ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة أو تستلزم الشجاعة عادة. وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة، وهو السيد المحقق الكاظمي رحمة الله تعالى عليه. إلى أي وجهين؟ هذين الوجهين الذين ذكرناهما، وهو إما أن ينقل المسبب وإما أن ينقل السبب، وكلاهما كاف في الحجية. وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوافية، فإنه قدس سره أي المحقق الكاظمي بعض السادة لما اعترض على نفسه، بعد تأتي والحمد لله رب